فسوف يعلمون إذ الأغلال، الأغلال في عناقهم متى تكون؟ يوم القيامة المستقبل. ولهذا قال فسوف يعلمون، وسوف تجعل المضارع مستقبلا، فسوف يعلمون إذا الأغلال، هذا الأصل. ولكن بعض المعربين النحويين قالوا هذا لا صح، وأن إذ على بابها، ولكنه نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى لكن لتحقق الوقوع، فإن أتى أمر الله ما جاء، لأنه قال فلا تستعجلوه، نعم، ولكنه لتحقق وقوع قال أتى. ها؟ ها؟ نعم نعم. إذ يخرجك، هذه مثلها أيضا، إيه نعم، لكن لتحقق وقوعي. حتى الأغلال أيضا جملة اسمية، إذ الأغلال علاقة ما هي تدل على الماضي ولا على المستقبل، لكن المعنى أنه أن هذا أمر متحقق. طيب إذا إذ وش معناها؟ الماضي، وقد تأتي للمستقبل على قول بعض النحويين، وعلى قول آخرين لا، هي دائما الماضي، ولكن ينزل هذا منزلة الماضي يتحققه. طيب وتأتي للتعليل، ايش مثلنا بها؟ ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، وحينئذ قيل إنها حرف وليس ظرفا. طيب وإن حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، نعم، تركيب جيد يا غانم، نعم، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، واضح غانم؟ طيب إن ينون يعني إذ، إذا جاءت منونة احتمل أن تفرد عن الإضافة ويكون التنوين عوضا عن الجملة، نعم، وهذا كثير في القرآن وفي غير القرآن. قال الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الرحم تنظرون، نعم. وكذلك تأتي في يومئذ، يومئذ تعرضون، يعني يومئذ تقوم الساعة، إن كان لقدها تقوم الساعة مش اللي قبله، لا يومئذ تعرضون، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكت ذاتها كفة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، يعني يومئذ ينفخ في الصور، نعم. المهم أنه إذا نونت احتمل إفراد إذ، وش معنى احتمل إفرادها؟ أي قطعها عن الإضافة، أي قطعها عن الإضافة. ثم قال وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا، نحو حين جاء نقول نقف على هذا إن شاء الله. ها؟ إعراب يومئذ يوم ظرف منصوب على الظرفية، ويوم مضاف وإذ مضاف إليه مبني على السكون وحذف بالكسر ارتفع السكين. أي نعم والله ربما يكون اللي قبله مشهور اليوم إذ، نعم إيه إذا كان هكذا دعي حيث في القرآن لا قراءة، والله ما أدري بالقرآن في اللغة أن في القرآن في ست سبع الرواية شيء. أنا نوتا بعد العصر في المدينة. لا مو صحيح. أنا مو صحيح. أنت ما جاك النوم فين؟ في ساعة من الساعة. إيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مدرس اليوم. وما كإذ معنى كإذ. يعني والذي كإذ. ما اسم موصول، والذي كإذ